يبقى الوصية بثلاث أشياء. الوصية الأولى هي التوبة من الذنوب، نشوف ذنب ذنب ونتوب إلى الله منه. الوصية الثانية هي الذكر الكثير والاعتياد عليه. الوصية الثالثة هي أن تكون هذه الطاعات وهذه التوبة ليست مسوغا لأن نرى أنفسنا، بل بالعكس يدخل الإنسان على الله من باب الذل. خلاص، هو ده ملخص الكلام اللي فات ولكن معكوس. أنا قلت الذل وبعدين الذكر وبعدين التوبة من الذنوب ولخصتهم لحضرتك اهو. التوبة من الذنب اللي جايب لنا قسوة القلب والغمة، والذكر الكثير عشان الصدر ينشرح، وان الانسان يبقى حريص في التوبة والذكر الكثير ان هو ما يتغرش، بل بالعكس يشوف دايما نفسه ان هو محتاج ان ربنا يعفو عنه، ويشوف نفسه دايما فقير وضعيف، ويبقى حاله لولا أمن الله علينا لخسف بنا.